عارفة روحي غلطانة بغى نصلح الغلطة أنا بزاف ندمانة توحشتك أي توحشت يا مزمان أيام الضحكة أيام الغرام ملي كنت حدايا عارفة روحي غلطانة بغى نصلح الغلطة توحشتي ايام زمان ايام الضحكة ايام الغرام ملي كنت حدايا أيام الغرام ملي كنت حدايا